أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك، أي إذا سلمت المرأة نفسها للزوج قبل أن تقبض الصداق ثم أرادت أن تمتنع عن تسليم نفسها إلى أن يعطيها الصداق فإنها لا تملك ذلك. وعلل الحنابلة الحكم هذا الحكم بأن العوض استقر بالتسليم، والشيء إذا استقر فإنه لا ينقض، الشيء إذا استقر لا ينقض. القول الثاني أن لها أن تمتنع حتى بعد التسليم إلى أن تقبض الصداق، لأنه حقها مقابل انتفاع الزوج، ولصاحب العوض أن يمتنع من تسليمه حتى يستلم عوضه عما يقدمه، وهذا القول الثاني هو القول الأحسن. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها إلى آخره فله الفسخ. الزوج المعسر هو الزوج العاجز عن الوفاء بنفقة الزوجة الواجبة، إذا لم يتمكن من ذلك فهو معسر. والحنابلة رحمهم الله يرون أن الزوج إذا أعسر فإن الزوجة تملك فسخ النكاح، فإنها تملك فسخ النكاح، وهذا القول بأنها تملك فسخ النكاح مذهب الجماهير، أيضا مذهب جماهير أهل العلم. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وليس من الإمساك بمعروف أن يمسكها وهو لا يتمكن من الإنفاق عليها، وهو لا يتمكن من الإنفاق عليها. هذا شيء. الشيء الآخر أن الزوجة إنما يستمتع بها الزوج مقابل النفقة، فإذا لم يتمكن صار لا يستحق الاستمتاع، وهذا هو معنى الفسخ. الدليل الثالث أن جواز الفسخ أو استحقاق المرأة الفسخ بإعسار الزوج مروي أو صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أن المرأة إذا دخلت على الزوج على بينة وهي تعلم أنه معسر فإنها لا تملك الفسخ، وكذلك إذا أعسر وهي في ذمته فإنها لا تملك الفسخ، لأن أزواج الصحابة أو لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء معسرين، ومع ذلك لم ينقل أن أحدا من أزواجهم طلب الفسخ بالإعسار. والراجح والله أعلم أن المرأة تملك الفسخ مطلقا بإعسار الزوج إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا دخلت على النكاح وهي تعلم أن الزوج معسر، فإذا علمت ذلك فإنه ليس لها خيار الفسخ لأنها دخلت على بصيرة، ما عدا هذا لها الحق بالفسخ، ولو لم يكن في الباب إلا أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه لكان كافيا في إثبات الحكم. وأما عدم طلب أزواج الصحابة رضي الله عنهم منهم أن يفسخوا بالإعسار فهذا لا ليس فيه دليل، لأن زوجات الصحابة قد يكون رضينا بحال الزوج ولم تطلب الفسخ لأنها رضيت بذلك وقنعت بما أتاها الله، وهذا القدر لا ينفي حق الزوجة بالفسخ عند الإعسار. يقول المؤلف: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن، يقصد إذا أعسر بالنفقة الواجبة التي بينها في أول الباب: المأكل والمشرب والملبس والمسكن. قوله لا في الماضي يعني أن الإعسار إذا كان في وقت ماض وزال فإن الزوجة لا تملك الفسخ بالإعسار الماضي، لأنه وإن أعسر في الماضي إلا أنه الآن إيش قادر، إلا أنه الآن قادر، كما أن الإعسار في الماضي هو من جملة الديون، والديون التي للزوجة على الزوج لا تقتضي ان امتلأ او كل يوم يزود واحد. اقول كما ان الدين اذا كان لزوجة على الزوج فانها لا تملك ان تفسخ النكاح به، والاعسار السابق هو من جملة الديون لا يقدم ولا يؤخر، فان غاب السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. نعم، إذا غاب ولم يدع لها نفقة ففي هذه الصورة لا يعتبر من المعسرين لأنه يتمكن من الإنفاق، لكن السبب في عدم الإنفاق هو إيش؟ الغيبة، هو الغيبة. يقول المؤلف: فلها أيضا حق الفسخ بإذن حاكم. الدليل على هذا هو نفس الأدلة التي في المسألة السابقة، بل هذه المسألة أولى من المسألة السابقة، لأنه في المسألة السابقة هو يوجد لكنه لا يتمكن من الإنفاق، وفي هذه المسألة لا توجد النفقة ولا يوجد الإيش الزوج، فهذه الصورة أولى باستحقاق الفسخ بالنسبة للزوجة من الصورة الأولى، لأنه إذا كان معسرا موجودا فقد يتمكن من النفقة أو قد يفتح له باب رزق، بينما إذا كان مفقود وغائب فإنه لن ينفق بكل تأكيد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قوله وتعذر أخذها من ماله هذا شرط للحكم، أما إذا أمكن أن تؤخذ من ماله بأن عرف ماله وأمكن أن تؤخذ من ماله بالزوجة مباشرة أو عن طريق الحاكم فإنها لا تملك الفسخ بمجرد الغيبة أو بمجرد أنه سافر، بل تنفق من هذا المال إلى أن يرجع. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل. يقول رحمه الله: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولديه وإن سفل. انتقل المؤلف من الزوجة بعد هذا المشوار الطويل في أحكام النفقة على الزوجة والتفصيل الكثير إلى الأقارب، إلى نفقة الأقارب، وبطبيعة الحال سيبدأ بالنسبة للأقارب بنفقة الوالدين والولدين، ولهذا يقول: تجب لأبويه ولولده. تجب النفقة على الإنسان لوالده ولولده بالإجماع، تجب بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم. فالولد من كسب الإنسان فيجب عليه أن ينفق على أبيه، وبالإضافة إلى النصوص العامة وبالوالدين إحسانا، وأدنى درجات الإحسان بالنسبة للوالدين أن ينفق عليه. هذا بالنسبة لنفقة الولد لوالده. أما العكس فدليله قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإذا كان يجب على الزوج أن ينفق على المرضعة لأجل الولد فالإنفاق على الولد وش فيه؟ من باب أولى، وهذا المقدار لا إشكال فيه. أما بالنسبة للأم ففي وجوب نفقتها على ابنها إذا لم يتمكن الأب من النفقة أو لم يكن موجودا خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه يجب عليها أن تنفق، الراجح أنه يجب عليها أن تنفق، وإذا أنفقت فإنها لا ترجع على الأب إذا أيسر، لأنه يجب عليها ابتداء في حال عجز الأب. نعم. تجب أو تتمتها يعني يجب على الأب أن ينفق النفقة الكاملة إذا كان الابن معدم تماما، أو ينفق عليه ما يكمل ما عجز عنه الابن إذا كان مستطيعا على البعض عاجزا عن البعض الآخر، فتجب في صورتين. ولعل المؤلف أراد بقوله أو تتمتها يعني الإشارة إلى أن المقدرة على بعض النفقة لا يسقط باقيها عن المنفق، لا يسقط باقيها عن المنفق. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: حتى ذوي الأرحام منهم حجبهم مؤسر أو لا؟ نعم، قوله حتى ذوي الأرحام منهم، ما زال المؤلف يتحدث عن نفقة الوالدين والولدين، ويريد بقول حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسرا أو لا أنه لا يشترط في عمودي النسب أن يكونوا من الوارثين، فتجب النفقة سواء كان من الوارثين أو لم يكون من الوارثين، وهذا معنى قول حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. والدليل على عدم اشتراط الإرث قوة الصلة بين الأب وابنه، ويعني بالنسبة للأب وبالنسبة للابن قوة الصلة بينهما هي التي أسقطت هذا الشرط، هي التي أسقطت هذا الشرط. وهذا الباب قاعدته عند الفقهاء أنهم ينظرون إلى مقدار القرابة بين الشخص وقريبه، ويرتبون على هذه القرابة يرتبون عليه وجوب النفقة، وجعلوا ميزان القرب والبعد الإرث، جعلوا ميزان القرب والبعد الإرث، فالذي يرث أقرب من الذي لا يرث، والذي يرث أكثر أقرب من الذي يرث أقل، وهكذا جعلوا ميزان معرفة القرابة شدة وضعفا هو إيش؟ الإرث. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: طيب باقي مسألة وهي ما مثال ذوي الأرحام من الأصول والفروع الذين يجب أن ينفق وإن لم يرث منهم. مثاله لو كان الإنسان أب معسر وجد إيش؟ غني، أب معسر وجد غني، فهذا الجد يرث أو لا يرث؟ لا يرث، والسبب أنه محجوب بالأب، فهذا لا يرث ومع ذلك يجب عليه أن ينفق، لا يرث ومع ذلك يجب عليه أن ينفق. وهذا مثل ذوي الأرحام الذين يحجبون ومع ذلك يجب عليهم أن ينفقوا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. نعم يكفي. يقول: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. انتهى من عمودي النسب وانتقل لباقي الأقارب، انتقل لباقي الأقارب، ويقول في ضابط وجوب النفقة على باقي الأقارب: كل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، إلى آخره. كل إنسان ترثه بفرض أو تعصيب فإنه يجب عليك أن تنفق عليه. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي الحقيقة من أمهات مسائل هذا الباب، وحاجة الناس إليها كثيرة. والفقهاء رحمهم الله انقسموا في هذه المسألة إلى أقسام، منهم من ضيق وجوب النفقة جدا، ومنهم من وسع النفقة جدا، ومنهم من إيش توسط. فالذين توسطوا هم الحنابلة، الذين توسطوا هم الحنابلة، فهم يقولون يجب أن ننفق، يجب أن ينفق على كل من يرثه. واستدلوا على هذا بالآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني مثل هذه النفقة على الوارث، يعني مثل هذه النفقة على الوارث. فقالوا الحديث الآية صريحة أن مناط وجوب النفقة هو إيش؟ الإرث، هو الإرث. هؤلاء الذين توسطوا. الفريق الثاني وهم الشافعي والمالكي هم الذين ضيقوا جدا وقالوا: لا يجب على الإنسان أن ينفق إلا على عمودي النسب فقط، على أبيه وابنه، وإن علوا وإن سفلوا، لكن فقط عمودي النسب. وسدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل معي، فقال: معي يا رسول الدينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على ابنك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على زوجك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: معي يا رسول الله آخر، قال: أنت أبصر به. فاستدلوا بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب النفقة إلا على الزوجة وعمودي النسب، ولم يقل بعد ذلك أنفقه على من ترث منه. وهذا الحديث يعني إن شاء الله أنه صحيح، لكن يعني لا يقضي على المعنى المحفوظ في الآية. الآية واضحة جدا، تقول وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وعلى كل وارث مثل هذه النفقة. الآية محكمة ودلالتها صريحة، وهي نص في المسألة، فلا نأخذ مفهوم حديث أيضا ليس من الأحاديث التي في الصحيحين، أو نعم يعني إن شاء الله هو صحيح، لكن لا يكفي يعني لتخصيص الآية وقصر دلالتها على عمودي النسب. الفريق الثالث الذين وسعوا الأمر فقالوا يجب على الإنسان أن ينفق على كل قريب له من الوارثين أو من ذوي الأرحام، من الوارثين أو من ذوي الأرحام يجب أن ينفق على الجميع. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب النفقة في الحديث، لما قيل من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، ثم في رواية مسلم ثم أدناك أدناك. فقوله ثم أدناك أدناك، هذا الحديث دليل على أن الإنسان يجب أن ينفق على الأقارب كلهم، لكن حسب الإيش؟ القرابة، حسب القرابة. واستدلوا أيضا بعمومات النصوص التي في الكتاب والسنة، وفيها وجوب صلة الأرحام وذوي القربى، وقالوا إن النفقة من باب الصلة وتدخل في هذه النصوص العامة. واستدلوا بقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بالنصوص العامة يعني. والراجح والله أعلم المذهب، الراجح المذهب، وأنه يجب على الإنسان أن ينفق على من يرثه. أولا لأن استقدم معنا مرارا قاعدة، وهي أن النص الذي جاء في سياق الحديث عن المسألة مقدم على النص الذي جاء في سياق حديث عن أمر عام، والآية جاءت في سياق الحديث عن النفقات بالذات، تتحدث عن النفقات. هذا وجه من أوجه الترجيح. الأمر الثاني أن الأوامر العامة التي فيها الحث على صلة الأرحام لا ليست بالضرورة تتناول النفقة، فإن الصلة أعم من إيش؟ النفقة، بدليل أن الصلة واجبة بالإجماع والنفقة فيها خلاف، ما يدل على أن الشارع يطلب الصلة التي هي بمعنى البر والإحسان وصلة الرحم يطلبها بشكل عام. أما النفقة فهي موضوع خاص عالجته النصوص بجهة أخرى، وهي بيان فقط أن الذي يرث هو الذي ينفق. ولهذا أنا أقول أنه هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة المهمة يعني أقرب إن شاء الله. والقول الذي وسع الذين وسعوا وجوب النفقة هو رواية عن الإمام أحمد فقط فيما أعلم، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم، ولكن كما قلت فيه ضعف، وما ذهب إليه الحنابلة أقوى وألصق بالنصوص. نعم. قال رحمه الله سواء ورث الآخر كأخ أو طيب عفوا، يقول لا برحم سوى عمودي نسبه، سوى عمودي نسبه. تقدم معنا أن عمودي النسب لا يشترط فيهم إيش؟ لا يشترط فيهم الإرث، فهذا معنى قول سوى عمودي نسبه، وقوله بفرض أو تعصيب لا برحم. ذوي الأرحام هم كل من بينه وبين المنفق أنثى، أي إنسان بينه وبين المنفق أنثى فإنه يعتبر إيش؟ من ذوي الأرحام، مثل أبو الأم وابن البنت وأشبه هؤلاء. بعض الفقهاء يأتي لمسألة الرحم ويفردها بالحديث ويذكر الخلاف ويترك الخلاف في المسألة الأولى. الواقع أن مسألة ذوي الرحم ومسألة حدود من يجب على الإنسان أن ينفق عليه هي مسألة إيش؟ واحدة، هي مسألة واحدة. ولذلك القول الثالث في مسألتنا السابقة وجوب الإنفاق حتى على ذوي الرحم، وبهذا عرفنا الخلاف في مسألة ذوي الرحم فلا نحتاج إلى إعادته. نعم. ثم قال سواء، قال رحمه الله سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق. نعم، يعني أنه لا يشترط في وجوب الإنفاق أن يكون التوارث من الجهتين، بل يشترط فقط أن يكون الإرث من المنفق، أن يكون المنفق وارث، ولا يشترط أن يكون المنفق عليه أيضا وارث. يقول الشيخ كالعمة، فالعمة أنت ترثها وهي لا ترثك، أنت ترثها لأنك عصبة بالنسبة لها وهي لا ترثك لأنها من ذوي الأرحام، لأنها من ذوي الأرحام. فهل يجب على الإنسان أن ينفق على عمته؟ الجواب نعم، لأنه يرثها، وإذا كان يرثها فإن الضابط والمناط هو أن يرثها. أما أنها هي لا ترثه هذا إيش؟ لا يعنينا. القول الثاني أنه لابد أن يكون الإرث من الجهتين، لأن وجود الإرث من جهتين هو الذي يؤكد قوة العلاقة بين هذين الشخصين، ويترتب عليه بعد ذلك وجوب النفقة. لكن بلا شك الراجح هو مذهب الحنابلة، لأن الآية نصت على أنه على الوارث إيش مثل ذلك، ولم تقل وعلى من يتوارثون مثل ذلك. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. قوله بمعروف يعني أن النفقة هذه الواجبة إنما هي بالمعروف، لقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والآية صريحة ونص في مسألة أن النفقة بالمعروف. ترى تكرر معنا في النفقات أن النفقة تكون بإيش؟ بالمعروف. حنابلة دائما يرون أن النفقة تكون بالمعروف، يعني لا بشيء مقدر، يعني لا بشيء مقدر. لا يتجه فقهاء الحنابلة إلى قضية التقدير أنه كل يوم كذا، وإنما يتجهون إلى مسألة أنه بالمعروف. ثم يقول: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. بدأ المؤلف بشروط وجوب النفقة. فالشرط الأول الإرث، وتقدم معنا الشرط الأول الإرث. الشرط الثاني يقول: مع فقر من تجب له. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا لا يتمكن من النفقة على نفسه، فإذا كان فقيرا فإنه تجب نفقته، وإلا فلا، لأن النفقة شرعت للمواساة، وليس من المواساة أن تنفق على الغني. الشرط الثالث عجزه عن التكسب. الشرط في من تجب على الإنسان نفقته أن يكون عاجزا عن التكسب، لا يتمكن من التكسب، فإذا كان عاجزا عن التكسب تجب نفقته. وأما إذا كان قادرا وترك التكسب عنوة وبإرادته فإنه لا يجب على وليه أن ينفق عليه. ولهذا نقول الذين يبقون في المنازل هكذا بدون صنعة ولا عمل مع تمكنهم من الكسب لا يجب على أوليائهم النفقة عليهم، الوجوب الشرعي لا يجب، لأنه قادر على إيش؟ قادر على التكسب. يبقى أن نقول هل يجب عليه أن يعمل في أي عمل مهما كان نوعه، أو نقول أنه يعني يشترط أن يكون قادرا على التكسب في شيء يناسب هذا العامل. الظاهر أنه لابد من وجود شيء من المناسبة بين وضع هذا الذي هو قادر على التكسب وبين العمل الذي نطالبه به، يعني لابد أن يكون في شيء من التناسب، ولا يشترط أن يكون هذا التناسب مرتفعا بحيث أقول لا، لابد أن يكون يعني يعمل في وظيفة محترمة ومرتبة مرتفعة، لكن أيضا لا نلزمه أن يعمل بشغلة يعني متدنية إذا كان لا يناسبه، مثل يعني كنس الشوارع أو ما أشبه هذا الأمر. أما المسألة التي اعتاد عليها بعض الناس اليوم أنه يقول لا أريد أن أعمل إلا في مكتب، ليس كذلك؟ بعض الناس اليوم يقول لا أريد أن أعمل إلا في مكتب، يعني لا يريد أن يمارس التجارة، يريد أن يعمل في وظيفة حكومية، هذا لا شك أنه لا تجب النفقة عليه إذا كان يتمكن من التكسب والعمل وتركه لأنه لا يريد إلا وظيفة، هذا لا تجب النفقة عليه، بل يؤمر بأن يتكسب حسب المستطاع ويعمل بالتجارة حسب ما يتيسر له، فإذا لم يتمكن حينئذ فإنه ينفق عليه. نعم. قال رحمه الله: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. هذا الشرط الرابع، وهو أنه لا ينفق حتى يفضل عن قوت نفسه وقوت من يلزمه قوتهم يوم وليلة، يوم وليلة. فالفاضل عن قوته يوم وليلة يجب أن يدفعه، يجب أن يدفعه إلى من تجب عليه نفقته، وهذا يعني ضابط ضيق جدا، أليس كذلك؟ فقط يبقي إيش؟ يوم وليلة، والباقي يجب عليه أن ينفقه على من تجب عليه نفقتهم، بالإضافة إلى الشروط التي ستأتي وهي عدم وجوب إنفاق رأس المال. لكن ما هو زائد عن هذه الأمور فإنه يجب على الإنسان أن ينفقه على من تجب عليه نفقته، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن هذا مقتضى وجوب النفقة. وتقدم معنا أن أول وقت وجوب النفقة هو طلوع اليوم، أليس كذلك؟ فيجب عليه أن يعطيه الزائد عن اليوم والليلة. يقول: من حاصل أو متحصل. الحاصل هو الموجود الآن في يده، والمتحصل هو الذي سيأتي، سواء كان سيأتي من ريع تجارة أو من أجار بيت أو من أي وسيلة من وسائل التكسب. ثم قال: لا من رأس المال، يعني لا يجب عليه أن ينفق على من يجب عليه نفقته من رأس ماله، لا يجب أن ينفق عليهم من رأس ماله، لأنه إنما يتمكن من النفقة على نفسه وزوجه ورقيقه من رأس ماله. فإذا أخذنا من رأس ماله نقصت النفقة عن زوجته ورقيقه ونفسه. ونحن نقول الشرط الرابع أن يفضل عن إيش؟ نفسه وزوجته ورقيقه. ولهذا لا يجب عليه أن ينفق من رأس المال مهما كان. وتعليل الفقهاء هذا التعليل للمنع من الإنفاق من رأس المال يدل على أن الحديث الآن عن رأس المال الذي يحصل منه النفقة، أما الزائد فيجب أن ينفق منه وإن سماه بعض الناس رأس مال. واضح ولا لا؟ لأن بعض الناس رأس ماله كثير، يريع عليه أزود أكثر من نفقته الواجبة، فحينئذ نقول المقدار الذي يريع عليك منه يأتي لك منه ريع يكفي النفقة هو الذي لا يصرف، وما عداه وإن سميتها أنت رأس مال فإنه ينفق. ثم قال: وثمن ملك، يعني لا يجب على المنفق أن يبيع أملاكه إذا كانت عنده أملاك من منزل أو أرض أو مزرعة أو سيارات أو أي متاع. وظاهر كلام الفقهاء أنه لا يجب عليه أن يبيع ولو زادت، ولو كانت أمتعة زائدة، إنما يجب عليه أن ينفق من الموجود عنده، ولا يجب عليه أن ينفق من أو يجبر ببيع المنزل والأرض وما أشبه هذا مما يملكه الإنسان زائدا عن حاجته. ولو قيل أنه عند الضرورة أو عند الحاجة الماسة يجب عليه أن يبيع الأشياء الزائدة التي لا يحتاج إليها لكان في هذا القول وجاهة عظيمة، لأنه بهذه الحالة إذا علم بهذا فإنه يعمد إلى المال الموجود عنده ويشتري به إيش؟ عرضا يبقيه عنده، وبهذا يخرج من وجوب النفقة. فالظاهر أنه إذا كان عنده أشياء زائدة لا حاجة له بها فإنه يلزم بالبيع عند الحاجة. ثم قال: وآلة صنعة، إذا كان عنده آلة صنعة يعني هي آلته التي يعمل بها فإنه لا يجب أن يبيعها، لما تقدم من الكلام في مسألة رأس المال. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. نعم، مفهوم هذه العبارة أن الذي يستقل بالنفقة هو الأب والابن فقط، عمودي النسب فقط، هؤلاء هم الذين يستقلون بالنفقة. أما إذا كان للمنفق عليه أقارب سوى عمودي النسب فإن النفقة تقسم عليهم على قدر إيش؟ إرثهم. لأنه تقدم معنا أن سبب الإرث القرابة وأن معيار معرفة القرابة هي الإرث، ولهذا نرتب على هذا الضابط مقدار النفقة الواجب على كل واحد من الأقارب. وذكر المؤلف مثالين: المثال الأول إذا لم يكن للإنسان إلا أم وجد فقط، له أم وجد يعني من الأب، فالأم عليها أن تخرج مقدار الثلث من النفقة، والأب عليه أن يخرج مقدار الثلثين من النفقة، لأن هذا وضعهم في إيش؟ في الإرث، أن هذا وضعهم لو مات لورثت الأم الثلث والجد الثلثين. المثال الثاني: وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، يعني لو مات عن جدة وأخ، مات عن جدة وأخ، فنقول عليك أيتها الجدة السدس والباقي على من؟ على الأخ والباقي على الأخ. طيب إذا كان الأخ فقير من ينفق؟ لا ما فيه، هو مات عن جدة، هو هل نقول تنفق الجدة كل شيء أو نقول تنفق الجدة السدس والباقي أصلا لا يجب عليها؟ أو ما فهمت المسألة؟ الظاهر أن الذي يجب عليها فقط هو الذي إيش ترثه، الذي يجب عليها هو الذي ترثه، فهي ترث السدس فعليها أن تنفق السدس فقط. طبعا والقول الثاني أنها تستقل بالنفقة، أنها تستقل بالنفقة. لماذا؟ لأن المنفق الآخر سقط بعجزه، المنفق الآخر سقط بعجزه، والجدة الآن وارثها ليس كذلك، فعليها أن تنفق الكل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأب ينفرد بنفقة ولده. نعم، تقدم معنا أنه هو الذي ينفرد بنفقة ولده لقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهو يقول وعلى المولود له رزقهن، فهو يستقل بالنفقة. نعم. قال رحمه الله: ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. نعم، من له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. أولا الابن الفقير لا تجب عليه النفقة لأنه إيش؟ لأنه فقير. سقوط النفقة بتخلف أي شرط من الشروط الأربعة؟ الشروط الأربعة، لا احنا قلنا الشروط الأربعة: أن يكون وارثا، وأن يكون الذي ينفق عليه فقير، وأن يكون غير قادر على التكسب، وأن يكون فاضل عن نفقة نفسه إلى آخره. الأخير، الشرط الأخير هو الذي أسقط الابن. والأخ الموسر لا تجب عليه لأنه لا يرث، فهو محجوب بماذا؟ محجوب بالابن. النتيجة أنه لا أحد يجب عليه أن ينفق، لا أحد، لأن مقتضى النصوص أنه في هذه المسألة لا يوجد من ينفق. هذا طبعا على قول الحنابلة، على قول الحنابلة. نعم، وصحيح معناه واحد له أخ موسر وابن فقير لا يجب على الجميع، تحل له الزكاة أو ينفق عليه من بيت المال أو إلى آخره، المهم أنه لا يجب عليهم وجوبا أن ينفقوا لتخلف شروط وجوب النفقة. ولا بد أن تستحضر دائما مسألة، وهي أن الأصل عدم وجوب النفقة. الأصل إيش؟ عدم وجوب النفقة، لا بد أن توجد الشروط حتى تكون هناك نفقة. قال رحمه الله: ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. نعم، نفقته على الجدة، لأن تقدم معنا أنه في عمودي النسب لا يشترط الإرث، فهنا لن ترث لكن مع ذلك يجب. مسألة من له ابن فقير وأخ موسر، الراجح فيها يؤيد أن الجدة في المسألة السابقة تنفق السدس ولا الكل؟ ليش؟ إن لا، لا، من له ابن فقير وأخ موسر قلنا لا يجب على أحد أن ينفق عليه، لأن السدس. لماذا السدس؟ لأنه في هذه المسألة أكد الحنابلة أن مناط وجوب النفقة هو إيش؟ الإرث. إذا درجت أنهم أسقطوا النفقة الآن مع وجود الأخ الموسر، مما يؤكد أنه إذا كان هو المناط فإنه يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه، ويزيد وينقص بحسب زيادته وإيش ونقصه. نعم. قال رحمه الله: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. إذا وجب على الإنسان أن ينفق على زيد أيا كان هذا الزيد، ابن، أخ، أب، فعليه إيش؟ نفقة زوجته. لماذا؟ لأنهم يقولون يجب على المنفق أن يمنع المنفق عليه من الوقوع في الحرام، ومما يمنع من الوقوع في الحرام النفقة على إيش؟ يعني يجب أن يعفه، يجب أن يعفه. وإذا لم ينفق على زوجته فإن الزوجة ستزعم إيش؟ أن العسارة، ليس كذلك؟ وإذا زعمت العسارة فسخت النكاح، وبهذا فقد هذا المنفق عليه زوجته، ويعني صار على خطر في الوقوع في المحرم. ثم قال كضئر لحولين، يعني كذلك يجب على الإنسان إذا وجب عليها أن ينفق على الرضيع أن ينفق على الضئر، والضئر هي المرضعة. وسبب ذلك أنه لا يقوم حال المنفق عليه إلا بالنفقة على المرضعة، ولذلك وجب عليه أن ينفق عليها. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. ولا نفقة مع اختلاف دين، لأنه مع اختلاف الدين لا يوجد توارث، لأنه مع اختلاف الدين لا يوجد توارث، وإذا لم يوجد توارث لم يوجد نفقة أو لم توجد نفقة. إلا بالولاء، لأن الإنسان يستحق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين، لأن الإنسان يستحق الإرث بالولاء حتى مع اختلاف الدين، ولهذا استثناها المؤلف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. نعم، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة فيما إذا لم يكن له أم، أو كان له أم لكنها امتنعت أو عاشرته، في هذه الحالة يجب أن يسترضع، يعني يجب أن يطلب له مرضعة. والدليل على هذا قوله تعالى: وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى، ومعنى فسترضع له أخرى يعني فاطلبوا له مرضعة أخرى، مرضعة أخرى. وهذا لا شك، لأنه إذا لم يسترضع له أدى هذا إلى هلاك الطفل. وإذا كنا يجب على الإنسان أن ينفق على الضئر لوجوب النفقة على الإبن، فلأن يسترضع له من باب إيش؟ أولى. نعم. ولا يمنع أمه إرضاعه. لا يمنع أمه إرضاعه، يعني أن الأم إذا اختارت أن ترضعه فلها الحق في الإرضاع، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني كأن الآية تقول: والوالدات أحق بإرضاع أولادهن حولين كاملين. هذا أولا. ثانيا، أن الإبن يتضرر إذا نزع من أمه، وينتفع كثيرا إذا بقي مع أمه. وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كان هناك متبرعة مجانا، حتى لو كان هناك متبرعة مجانا فإنه يجب أن يعطي الأم ويعطيها النفقة كما سيأتينا لما تقدم من الآية والتعليل. نعم. قال رحمه الله: ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه. ولا يلزمها، يعني لا يلزم الأم أن ترضع ابنها، هذا ليس بلازم. لا يلزم الأم أن ترضع ابنها، إن شاءت أرضعت وإن شاءت إيش تركت. والحنابلة بل الجماهير ذهبوا إلى هذا، الجماهير ذهبوا إلى هذا الحكم. والحنابلة استدلوا على هذا بأن الرضاعة إما أن تكون حق للزوج أو حق للزوجة أو حق للرضيع، لا يمكن أن تخرج عن هؤلاء الثلاثة. فليست حقا للزوج، لأنها لو كانت حقا للزوج لوجب على المرأة أن ترضع أبناء زوجها من غيرها، لأن هذا الإرضاع صار حقا لمن؟ للزوج، وهذا لا يجب بالإجماع. وليس حقا للولد، لأنه لو كان حقا للولد لكان يجب على الأم أن ترضع ولدها إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، وهو لا يجب بإيش؟ بالإجماع. إذن صار حق لمن؟ للأم. وإذا كان حقا لها فإن شاءت أخذته وإن شاءت تركته. القول الثاني وجوب الإرضاع على المرأة، واستدلوا بالعمومات: والوالدات يرضعن أولادهن، ولأن هذا من صلة الرحم لابنها ومن الإحسان إليه، يعني استدلوا بالعمومات، لا يوجد دليل خاص، استدلوا بالعمومات ولا يوجد دليل خاص. ويعني المسألة تحتمل أن نقول بالوجوب وبعدمه، لأن ممكن نقول هو صحيح هذا الترتيب اللي ذكره الجماهير صحيح وأنه حق لها، لكن في أشياء تكون حق لها وإيش وعليها، حق لها وعليها، فهو حق لها يعني هي التي حق به إذا نزعت، وهو حق عليها إذا امتنعت. لكن في المقابل لا يوجد دليل واضح يعني أو نص واضح على إلا والوالدات يرضعن أولادهن، ولكن هذا يعني لا يكفي للوجوب. وإن كان يؤيد الوجوب الأضرار العظيمة التي يذكرها الطب الحديث فيما إذا امتنعت الأم عن إرضاع ولدها، وهذه الأضرار تتناول الأم وتتناول إيش؟ وتتناول الإبن، بل إنهم يزعمون أن عامة الأمراض هي من عدم إرضاع الأم لابنها من الرضاعة الطبيعي. نعم. كخوف تلفه عند الضرورة يجب عليها، لأن الضرورة لها أحكام، فيجب عليها وجوبا أن ترضع في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: ولها طلب أجرة المثل. نعم، ولها طلب أجرة المثل، يعني هذه الأم إذا اختارت أن ترضع لها أيضا الأجرة، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لكن هذه الآية الظاهر والله أعلم أنها في غير الأم أو في الأم البائن، في غير الأم في المسترضعة أو في الأم إذا كانت بائنة. ولذلك القول الثاني أنه ليس لها طلب الأجرة، بل لها النفقة من الكسوة والأكل والشرب ونحوها فقط، فتدخل نفقة الإبن في نفقة الأم. والمسألة أيضا هذه المسألة يعني تحتمل أيضا، هل يجب أن نعطي الأم حتى وإن كانت في عصمة الزوج أجرة، لأن هذا العمل لا يجب. هو في الواقع هذه المسألة تتعلق بإيش؟ أحسنت، في المسألة اللي قبلها، لأن إذا قلنا أنه ما يجب على الأم فهي الآن تفعل شيئا إيش لا يجب عليها، والإنسان إذا فعل شيئا لا يجب عليه فله أن يأخذ بدله عوض، وإذا قلنا يجب عليها فإنه لا تأخذ عوض على أمر واجب. فتحرير المسألة السابقة ينعكس على هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته. ولو أرضعه غيرها مجانا، يعني إذا اختارت الأم فهي أحق من غيرها، ومع ذلك إذا طلبت أجرة فإنها تعطى، وإن بذلت أو بذلت امرأة أخرى الإرضاع مجانا. تقدمت أدلة هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. نعم، وإن تزوجت آخر في مدة الإرضاع فلزوج الآخر أن يمنعها من إرضاع ولدها، لأن إرضاع الولد يؤدي إلى فوات الاستمتاع في مقدار الوقت الذي يكون فيه الرضاع، في مقدار الوقت الذي يكون فيه الرضاع. وهذا صحيح، الزوج له أن يمنع زوجته، لكن الأولى للزوجة إذا أرادت أن تتزوج آخر وهي ترضع أن تشترط في أصل العقد أن لها أن ترضع، حتى تحفظ حق ولدها وتحفظ حق نفسها، ولا يكون لزوج عليها مدخل. لكن إذا لم تشترط فإن الزوج يعني يستطيع أن يمنعها من الإرضاع، وإن كان ليس من مكارم الأخلاق. أحسن الله. قال رحمه الله: فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. نعم، القسم ما قبل الأخير نفقة الرقيق. يقول: وعليه نفقة رقيقه. على الإنسان أن ينفق على رقيقه وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، وألا يكلف ما لا يطيق من العمل. فهذا الحديث الصحيح صريح في وجوب النفقة، وعليه أن يعطيه طعاما وكسوة وسكنا. هذه ثلاث أشياء تجب على الإنسان. ونلاحظ أن الفقهاء لا يذكرون الإيش، ما هو الشيء الموجود في وقتنا مهم لا يذكره الفقهاء؟ لا، الآن في أول الفصل يقول، أحسنت، المركوب في أول فصل يقول القوت والكسوة والسكن، هنا يقول الطعام والكسوة والسكنة، وتكرر معنا أنهم يذكرون هذه ثلاثة أشياء، لا يذكرون الإيش، المركوب، لأن عادة السابقين إمكان التنقل ببساطة من غير إيش مركوب، أليس كذلك؟ لكن ما دام الفقهاء يقولون والحنابلة يقولون أن النفقة تكون بالمعروف، فلا شك أن اليوم وسيلة التنقل من النفقة بالمعروف. وإذا قلنا وسيلة التنقل، هذا لا يعني أنه يجب أن يعطيه أحسن أنواع وسائل التنقل، واضح ولا لا؟ لكن الظاهر والله أعلم أنها من جملة النفقة، لا سيما إذا كان يحتاج إليها، إذا كان يحتاج إلى هذا وسيلة التنقل، فهي اليوم توازي السكن والطعام والشراب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعني غالبا يقضي أعماله بالشكل المطلوب غالبا إلا بهذه الوسيلة. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وألا يكلفه مشقا كثيرا. لا يجوز للسيد أن يكلف عبده ما فيه مشقة كثيرة وبالغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. وجعل الحنابلة وغيرهم ضابط تكليف بما لا يطاق أن يكلفه بما يعجز عنه، أن يكلفه بما يعجز عنه. وهذا الحقيقة ضابط يعني شديد، لأن الإنسان قد يكون فيما هو دون ما يعجز عنه مشقة وعسر. ولهذا الظاهر والله أعلم أنه يربط بمسألة العرف، يربط بالعرف، فلا يجوز له أن يكلفه بما فيه مشقة وعنت بحسب أعراف الناس المعتدلين، لأن بعض الناس حساس كل شيء يعتبره مشقة، وبعض الناس صبار لا يعتبر أشياء كثيرة من المشقة وإنما ينظر إلى الوساط. نعم. قال رحمه الله: وإن اتفق على المخارجة جاز. المخارجة هي أن يتفق السيد والعبد على خراج يدفعه السيد للعبد كل وقت معين، ويكون الباقي للعبد. ولابد من هذا الجزء الأخير، لابد أن نقول ويكون الباقي لمن؟ للعبد. لأنه إذا قال يتفق على أن يعطيه شيئا، فمعلوم أن ما كل ما يملكه العبد وكل ما يكسبه العبد فهو لمن؟ للسيد. لكن هذا عقد خاص، هو عقد خاص يجري بين السيد، ومثل المكاتبة، هذا عقد كما يجري بين السيد ومكاتبة، هذا أيضا عقد من العقود التي تكون بين السيد وعبده. يقول المؤلف: وإن اتفق على المخارجة جاز، يعني أن هذا العقد جائز لأنه تم برضا الطرفين وقياسا على المكاتبة التي جاء النص عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نص على جواز المخارجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه الحاجم أعطاه أجرته وطلب من أهله أن يضعوا من خراجه، ولو كان الخراج ممنوعا أو محرما أو عقدا لا يصح لأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبه من أقربائه أو من أسياده أن يضعوا عنه من الخراج تصحيح لعقد الإيش؟ الخراج. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة. نعم، يريحه في هذه الأوقات الثلاثة: القائلة والنوم والصلاة، يجب عليه أن يريحه في هذه الأوقات الثلاثة. والدليل على هذا أن العادة جرت بإراحة الرقيق في هذا الوقت، كما أن العادة جرت للناس جميعا أن يرتاحوا في هذه الأوقات الثلاثة، فيجب أن يريحه في هذه الأوقات الثلاثة. ومفهوم كلام المؤلف أن عدم إراحته هل تدخل في المشقة الكبيرة أو هذا يعني أمر ينبغي للسيد أن يفعله؟ أو ما فهمت السؤال؟ تدخل في المشقة، هو يحتمل أن نقول تدخل ولا تدخل. لماذا؟ لأن بعض الرقيق إذا لم تريحه في هذه الأوقات فقد دخلت عليه الإيش؟ مشقة عظيمة. وبعضهم إذا لم تريحه في هذه الأوقات لا يعتبر نفسه دخلت عليه إيش؟ مشقة شديدة. فلذلك لعله لهذا الأمر أفردها المؤلف ببحث مستقل، لأنها تختلف من شخص لآخر. لكن بالنسبة للجميع ينبغي أن يريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويركبه في السفر عقبة. ويركبه في السفر عقبة، يعني يجب عليه وجوبا أن يركبه في السفر عقبة، يعني يركبه تارة ويركب العبد تارة أخرى، كل واحد يركب تارة. وترك ذلك يؤدي إلى المشقة الشديدة، لا سيما مع طول السفر وتكليف العبد أن يمشي بين البلدين بدون أن يركب، فيه كلفة عظيمة ومشقة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلفوهم ما لا يطيقون. وتكليفه المشي لا سيما في القديم لا شك أن فيه مشقة عظيمة جدا. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. وإن طلب نكاحا للعبد زوجه أو باعه وجوبا، فإن لم يفعل فإنه آثم، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فيجب على الإنسان إذا طلب العبد أن يزوجه إما أن يزوجه أو إيش يبيعه، إما أن يزوجه أو يبيعه وجوبا، لأنه إذا لم يفعل أي من الأمرين فقد أوقع العبد في الحرج والمشقة، كما أن هذا قد يؤدي إلى وقوع العبد في الفاحشة. ولهذا نقول يجب عليك وجوبا إما أن تزوجه أو إيش أو أن تبيعه. وهذا الحكم هل يؤيد القول بوجوب تزويج الأب لابنه أو يضعفه؟ يؤيد، أليس كذلك؟ هو يؤيد. وإن كان الذين يفرقون يقولون العبد ليس له يعني حيلة، أليس كذلك؟ هو عبد عند فلان، لا يستطيع يتكسب ولا يستطيع يذهب هو يتزوج ولا يستطيع يفعل أي شيء، ولهذا إذا منعته فقد أوقعته في الحرج وخشية الوقوع في الحرام. بخلاف الابن له أن يعمل وهو حر، وقد يزوجه الناس بدون مهر يعني بالدين إلى آخره. لكن الأقرب بالنسبة لحكم تزويج الابن للأب أنه إذا كان يحتاج إلى الزواج فإنه يجب وجوبا أن يزوجه وهو آثم إذا لم يفعل، ويكون من جملة النفقة. والآن الحنابلة يقولون من وجبت عليه نفقة زيد وجبت عليه نفقة إيش زوجته، فمن باب أولى التزويج. وأما إذا كان لا يحتاج إلى الزواج ولكنه يريد أن يتزوج كما تزوج فلان، أو يريد أن يتزوج ليباهي زملاءه أو ما أشبه هذه الأغراض التي لا تكون عن حاجة، فإنه الظاهر والله أعلم أنه لا يجب على الأب أن يزوج ابنه. نعم، أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. إذا طلبت الأمة كذلك الحصول على حق الوط، فالزوج أو فالسيد مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يطأ هو وبذلك يعف هذه الأمة، أو يزوج هذه الأمة، أو إيش أو يبيع. هو مخير بين هذه الخيارات الثلاثة. لماذا زادت خيارات الأمة عن خيارات العبد؟ لماذا لا نقول إذا كانت المالكة امرأة نخيرها بين أن يطأها العبد أو تزوجه أو تبيعه، مثل ما نصنع بالأمة؟ أو ما فهمت أي إذا كانت مالكة أليس نفس الشيء أو لا؟ ها؟ وش الفرق؟ أيوة يطأها يعني لا من باب الزواج، مثل ما يطأ السيد الأمة لا من باب الزواج. لا، السيد ليس السيد أن يطأ أمته. لا، الجواب ليس الأمر كذلك بالإجماع، ليس الأمر كذلك بالإجماع، يعني لا يمكن أن نعامل السيدة كما نعامل ليش السيد، لا يجوز أن يطأها، بل أن الفقهاء شددوا في هذا أكثر من تشديدهم في مسائل أخرى من مسائل. ولهذا نقول لذلك صارت الخيارات بالنسبة للأمة ثلاث، والخيارات بالنسبة لماذا للعبد خيارين: إما بيع أو. نتوقف عند هذا الفصل هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا.